الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. وقفنا عند قول المصنف قال: تفقده صلى الله عليه وسلم أصحابه. روى الترمذي وغيره عن هند بن أبي هالة في حديثه يصف النبي. نعم، عن هند بن أبي هالة في حديث. نعم، يعني هند أصله اسم مؤنث، ولكن هنا سمي به مذكر، يقول ابن، إذن ليس امرأة. نعم، فلما سمينا به الذكر نعم نصرفه، حتى لو بقي اسم أنثى أيضا يجوز الصرف فيه والمنع، لأنه اسم ثلاثي نعم ساكن الوسط، لو استعمل في التأنيث يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف. نعم، كما قال الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، انظر كيف نونه، ولم تسقى دعد في العلب، منعه من الصرف من التنوين في الشطر الثاني، اجتمع الصرف ومنعه في بيت واحد. نعم، في حديثه يصف النبي صلى الله عليه وسلم وفيه كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. الحديث كما سيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى، والمعنى أنه كان يسأل عنهم حال غيبتهم عنه. نعم، صلى الله عليه وسلم والشفيق الرفيق الرؤوف الرحيم الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، إن غاب أحد أصحابه سأل عنه، وهذه السنة كادت تموت في أيامنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الآن ربما الأب غاب عن بيتي، الأولاد ما يسألون عنه ولا الزوج، ينسونه. لا تستغرب يا بني، كثر العقوق، ربما يغيب الشيخ، نعم كثير من التلامذة ما يسألون عنه، يغيب أخوه صديقه، ربما يموت، يعني هذا يحضر معه في المجلس منذ 30 سنة، مات وأصحاب المجلس ما أخبروا بذلك، ما وصلهم الخبر لذلك. أيها الأحباب، الله أكبر، رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ذكر لنا قصة طريفة اسمعوها فيها مؤانسة أيضا. كانوا في مجلس شيخنا الشيخ صالح الفرفور في حلقات العلم، هذا الكلام منذ 60 سنة، أكثر منذ 70 سنة، كان هنا في هذا المسجد، وكان معهم رجل يحضر المجلس يقال له سعيد أفندي، هكذا قال له سعيد أفندي. غاب عن المجلس هذا سعيد أفندي، فقال شيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمه الله عليه، قال لهم: تفقدوا أخاكم، غاب منذ مدة، ما شأنه، ما حاله؟ فذهبوا سألوا عنه، فبعض الجيران قال لهم: مات سعيد أفندي. نعم، فجاءوا إلى شيخنا وقالوا: والله بعض الجيران قال إنه مات. فغضب شيخنا الشيخ صالح الفرفور: أخ لكم يحضر في المجلس وفي دروس العلم يموت ولا نعلم بموته ولا نعزي أهله، نعم وزع ختما من القرآن عن روحه، نعم وصاروا في كل درس يقرؤون فاتحة إلى روح سعيد أفندي، وهكذا بقوا على هذا مدة من الزمن. وفي يوم من الأيام دخل شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي الجامع، فوجد هذا سعيد أفندي جلس وأسند ظهره إلى سارية من سواري المسجد. الله أكبر. جاء إليه سعيد أفندي، سعيد أفندي خير إن شاء الله؟ قال لك والله قالوا من مدة قالوا إنك مت، كل يوم عم نقرأ لك فواتح ووزعنا ختمة عن روحي. فقال لا والله كنت مصيف عند ابنتي بحمانة ضيعة نعم في لبنان من مصايف. قال له كنت مصيف بحمانة عند بنتي نعم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه. وهناك شيء آخر، يعني أنت الآن تحضر المجلس مع إخوانك نعم، والآن أردت إجراء عملية مثلا جراحية وأردت أن تسافر، طب أخبرهم قل لهم يا جماعة الخير أنا الآن بعد يومين ستجرى لي عملية نعم، يدعون لك بالشفاء، يعودونك تدلهم على بيتك في أي مشفى، قل لهم أنا مسافر ودعهم نعم، يدعون لك بالتيسير والتوفيق، فهذا شيء طيب نعم. وروى أبو يعلى بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شاهدا أي حاضرا في البلد زاره لينظر في أمره نعم، وإن كان مريضا عاده. اللهم يا ربي أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. فهذا تفقد الأصحاب من سنن سيد الأحباب سيدنا ومولانا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يجلب المحبة أيها الأحباب. والله هذا أخوكم أحمد يحضر معكم في كل يوم، طب غاب، طب تفقدوه، اتصلوا بي بالهاتف يا حبال، اتصل أين أنت يا أحمد، أين أنت، اسألوا عنه، يسر ما سرت لما اتصلوا بك سألوا عن أحوال، يسر يعلم أن له إخوانا ربما كان مريضا وربما يحتاج إلى الدواء، ربما يحتاج إلى المال، ربما وقع في مصيبة يحتاج إلى من يعينه، تفقده. أحد الإخوة مرة يكلم أخاه على التليفون فقال ما شأنك ما بالك، قال والله نعم مات أخ له نعم هنا بشارع هذا شارع حلب، قال نزلت قذيفة عليه، قال إيه، قال والله هو الآن ميت أمامنا وما ندري أين ندفنه، ما ندري أين ندفنه، هناك أناس وما أكثر هؤلاء، ما أكثر الذين ماتوا في بلادنا نعم وليس لهم أهل، يعني شخص ليس له أهل. طيب هذا يبقى، لو إنسان مات مسلم وأهله مسافرون أو غائبون أو ليس له أهل نتركه هكذا؟ لا، فرض كفاية على المسلمين أن يعالجوا، فرض مفروض، يعني هؤلاء آثمون، من حولهم من الجيران آثمون، هم عصوا ربهم لأنهم تركوا أخاهم هكذا يحتاج إلى كفن ويحتاج إلى دفن ويحتاج. طب لو كان أهله حاضرين لكن ما عندهم، كثير من الناس مات لهم ميت وهم فقراء، لا عندهم قبر ولا عندهم مال ولا عندهم جهاز للميت، نتركه هكذا؟ لا، فرض على من حوله أن يعالجوه، وإن لم يصنعوا فهم آثمون عصاه. انتبه، ليس الأمر من باب النافلة، نافلة القول والعمل، لا، هذا فرض كفاية إذا مات مسلم نعم أن يجهز. طيب أهله فقراء، إخوانه، اللهم ألهمنا السدادة والصواب، وفقنا لطاعتك. والله أنا مرة رأيت هنا في حي القيمرية، كنت في السيارة في خدمة شيخنا، فرأيت سيارة جنازة وفيها أحد إخواننا، فقلت ما كان هناك جوالات نعم، قلت يا ولد الحقه لك لعله يحتاج خدمة. والله لحقته في السيارة حتى خارج من القيمرية إلى شارع مدحت باشا، نعم أشرت إليه فوقف. قلت له خير يا سيدي؟ خير هذا الشيخ أبو صالح حفظه الله تعالى؟ نعم. قال والله مات أبي. طب هل من خدمة؟ قال والله أنا أبحث عمن يبلغ الأهل في الهامة من أجل أن يجهزوا القبر، ما يوجد تلفونات، أنا أريد أن أعالجه هنا، نريد أن نخرجه إلى هناك، أبحث عن شخص يبلغهم الخبر. قلت أنا حاضر، يلا بسم الله. في السيارة إلى الهامة أخبرت أهله، حفروا القبر جهزوه، بريثما غسل هنا وكفن، ثم صلوا عليه ودفنوه. نعم، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفقد الأحوال. نعم، حفظه صلى الله عليه وسلم للود واحتفاظه بالعهد. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. أورد البخاري في صحيحه باب حسن العهد. باب حسن العهد يعني رعاية، ما معنى حسن العهد؟ أي رعاية الحرمة، أن ترعى حرمة إخوانك، نعم، والاحتفاظ بالشيء والملازمة له مع تأدية حقوقه دون إهمال ولا ترك، هذا يسمى حسن العهد، وهذا حسن العهد من الإيمان. نعم، ثم أسند إلى حسن العهد من الإيمان. اسمعوا الآن، إنسان يتزوج امرأة يعيش معها 40 سنة، تموت يتزوج غيرها فينساها. نعم، يعيش مع رجل عمرا طويلا، نعم، يموت ذاك ينساه. لا، حسن العهد. قال لي رجل مر في جدة له قريب رحمه الله تعالى، مصطفى دوارس، الله يجعله في الفردوس الأعلى، فذكرته فدعونا له وقرأنا له الفواتح وكثرت له من الدعاء، فقال لي قريب، وقال لي والله أنت تذكره أكثر من أهله، أنت تذكر فلانا أكثر من أهله وتدعو له أكثر من أهله. قلت له عشنا عمرا هنا في دروس العلم، أبدا. الآن أحبابنا الذين نعيش معهم، لو مررنا مثلا أمام بيتي يقول هنا بيت فلان رحمه الله تعالى، اقرأوا فاتحة إلى روحي، كل ما تذكرناهم ندعو لإخواننا واقرأوا فواتح لكل من كان يحضر معنا هذا المجلس. حسن العهد من الإيمان. نعم، ثم أسند إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة، ولقد هلكت، أي ماتت، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. نعم، ماتت السيدة خديجة قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة بثلاث سنين. نعم، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يذكر السيدة خديجة رضي الله عنها. نعم، لما كنت أسمعه يذكرها، أي يثني عليها خيرا، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصد. الله أكبر، ربنا أمره أن يبشر أمنا السيدة خديجة ببيت من قصب. الله أكبر، مو من قصب هذه الدنيا، القصب اللؤلؤ والجواهر في الجنة، ما يوجد خشب زان ولا تراب ولا إيه، كله الآن الحيطان لبنة من ذهب ولبنة من فضة واللؤلؤ والمرجان، الله أكبر، والكافور والعنبر، دنيا كل شيء فيها طيب. نعم، وإن كان أي وإنه كان صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. الله أكبر، وإن كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. نعم، أي يهدي من لحم الشاة إلى صديقات السيدة خديجة وخليلاتها بعد موتها. نعم، إكراما للسيدة خديجة وحفظ ود وحسن عهد معها صلى الله عليه وسلم. ما نسيها. نعم. حتى لما فتح مكة راية النصر غرزها عند قبر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. حسن العهد من الإيمان. نعم. وروى الحاكم والبيهقي في الشعب عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العجوز، فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ الله أكبر، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ تستفهم ما شأنها. فقال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. الله أكبر، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، فإكراما لأمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذه العجوز عن أحوالها وتفقد أحوالها إكراما للسيدة خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. قبل قليل مر معنا وقد أمره رب أن يبشر ببيت في الجنة من قصب السيدة خديجة. نعم، لا نصب فيه ولا وصب، بيت من قصب، لؤلؤة من جواهر. ليه؟ قال الجزاء من جنس العمل، لا في مرض ولا في تعب، لأن السيدة عائشة رضي الله تعالى، السيدة خديجة رضي الله تعالى عنهن أجمعين، نعم، أعانت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلت أموالها له، وآنسته صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه، وجعلت البيت بيت سكينة، فجازاها الله بهذا البيت العظيم. كذلك المرأة المسلمة الآن تريدين يا أيتها المسلمة بيتا من قصب، لا وصب فيه ولا نصب، ما في تعب، أريحي قلب زوجك. أما هذه التي تتعب قلب زوجها في الليل والنهار، تنغصه في الصباح، وإن لم تنغصه في الصباح خبأت التنغيص إلى المساء. هذه أي بيت وصب، أي بيت من قصب لها؟ هذه مسكينة. الحوراء في الجنة تقول لها قاتلك الله، لا تعذبيه، يوشك أن يتركك ويأتي إلينا. حور العين في الجنة تقول لزوجك الذي تتعبينه يوشك أن يتركك ويأتي إلينا. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يحسن العهد ويحفظ الود. ويحفظ الود، نعم. الود. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الطفيل. ويجوز الود أيضا حتى تروي. نعم، بدت فعل ذي ود. نعم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة. نعم، يقسم لحما بالجعرانة. الجعرانة مكان في الحل بعيد عن الحرم، قرابة 25 كيلومتر، اسمه الجعرانة، يقال جعرانة ويقال جعرانة. فمن أراد من أهل مكة أن يحرم بالعمرة فعند الشافعية الأفضل أن يحرم من الجعرانة، عند السادة الحنفية الأفضل أن يحرم من التنعيم، مسجد أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، فأتته امرأة فبسط لها صلى الله عليه وسلم رداءه، قلت من هذه؟ قيل هذه أمه التي أرضعته، أي هي السيدة حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها. انظر كيف أكرمها. الآن كثير من الناس تقول له أمه والله فلان أرضعتك، فلان أرضعتك، نعم، ما يعرفها ولا يزور. طيب هي أمك يا ولدي، هي أمك، لو أرضعتك مصة واحدة قطرة لبن صارت أمك، إذا كنت في سن الرضاع صارت أمك، ويثبت في الرضاع ما يثبت منها النسب، كل الأحكام في الرضاع ثابتة إلا إيه؟ إلا الميراث فقط لا يثبت. فينسى هذا، هي أمك. نعم. وروى أبو داود أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. فعلينا أن نحيي هذا الخير وهذه الأحكام الشرعية، تقول يا ولدي هذا فلان أخوك في الرضاعة، هذا عمك في الرضاعة، هذا خالك في الرضاعة، عليك أن تواصله، أن تجله، أن تعينه، أن تساعده، أن تخبر ولدك في هذا. كنت في مجلس بين يدي العلامة الكبير السيد إبراهيم خليفة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مجلس كبير جمع ثلة من الناس من أهل العلم وغيرهم، فجاءوه بولده، عند ولد صغير اسمه سيد محمد علي، نعم، جاءوا بولدي أخذه يلاعبه، ثم أمام الناس دفعه إلي وقال له، وقال لعاضي قال له اذهب هذا جدك، أنا بنتي في المدينة أرضعته، نعم أكثر من 10 رضعات، فمن الآن يعلم ولده الصغير، نعم علمه الوفاء، قال اذهب هذا جدك، جدك في الرضاع، نعم. وكذلك السيد إبراهيم خليفة حفظه الله تعالى أيضا هو والد ابن بنتي في الرضاع، نعم، يعني امرأته أرضعت ابن بنتي حاتم، نعم. أقول هذا ننشر هذا الخير من أجل أن نتعلم، هذا أبوك في الرضاع، هذا جدك في الرضاع، هذا أخوك في الرضاع، هذه أمك في الرضاع، هذه أختك في الرضاع. العجب العجاب، يعني قد تجد الرجل مثلا تعلم وتفقه ولكن غاب عنه هذا الخير، يعني له أب في الرضاع ربما منذ 20 سنة ما رآه، طب هو أبوك في الرضاع، أمه في الرضاع، ربما ماتت ما حضر جنازتها ولا صلى عليها ولا عز بها، عقوق آخر الزمان، وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم. قال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، نعم. صدقه للوعد صلى الله صلى عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم للوعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد، يفي بوعده وإن شق ذلك عليه، يفي بوعده وإن شق ذلك عليه. الآن في بين المسلمين، جل المسلمين لا يفون بالوعد، لا تكاد تصدق رجلا يعدك، في النادر قل لك بعد ساعة يأتي بعد 10 ساعات، أخص أصحاب الصنائع، قل هذه الطاولة تنتهي بعد أسبوع، تأتي بعد أسبوع ما انتهت، هكذا تبقى شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، وهذا النجار يصلي ويصوم وكذاب، معاذ الله. وكذلك الوعد، نادر من يفي بالوعد في هذه الأيام، يعني قد تجد من يكذب على أبيه وعلى شيخه، قول بعد ساعة بعد ساعتين يغيب، هذا يقول نسيت، وهذا يتغافل، وهذا يتجاهل، هذا الإخلاف الوعد من النفاق أيها الأحباب، من النفاق. اللسان يسارع أحبتي في الوعد ولكن النفس لا تفي، أنت ما عندك قدرة أن تلتزم، قل أنا أعتذر، قل أنا أعتذر، نعم، لماذا نخاف من كلمة نعتذر؟ يعني يعلم أن هذه الطاولة لا تنتهي بعد أسبوع، هذا يقول أنا أريدها بعد أسبوع، يقول بعد أسبوع أنا، ويسلمها بعد شهرين، طب قل له بعد شهرين من بداية الأمر، نعم أنا أستطيع أن أسلمها بعد شهرين، لضعف يقيني يخاف أن يذهب الزبون فيكذب عليه، يقول بعد أسبوع ويسلمها بعد شهرين، هذا لا يجوز، هذه خصلة من خصال النفاق. لا تقول لنا إذا ما لم ترد أن تتم الأمر في شيء، نعم كن رجلا شجاعا، ما عندك استطاعة أن تفي بالوعد، قل أنا ما أصل، أنا أعتذر، لا تعد، أكثر الأغنياء يعدون الفقراء، يقول لك عندي ولك ولك ولك ويخلفون، وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. لماذا تكسر خاطرة؟ لماذا تعيده؟ لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الأمر في شيء. نعم قادر على أن تلتزم، بسم الله. ما عندك قدرة على التزام، قل أنا أعتذر. نعم. روى أبو داود عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية. ببيع، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع. نعم نعم، يعني عصرت بيع بينهما تجار. فوعدته أن آتي وبقيت له بقية. نعم. فوعدته أن آتيه بها في مكان فنسيت نسي الوعد. ثم ذكرت بعد ثلاث، بعد ثلاث أيام تذكر أنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجئت فإذا هو صلى الله عليه وسلم في مكانه، فقال في مكانه ينتظره صلى الله عليه وسلم، ربما ذهب إلى صلاة وعبادة ورجع إلى المكان. يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. الله أكبر. وما أصعب تعامل إنسان يفي بالوعد مع أناس لا يفون بالوعد. أكبر عذاب للإنسان الذي يفي بالوعود ويتعامل مع أناس لا يفون بالوعود، يتألم وينتظر. نعم، ويغلي. وهؤلاء الذين فيهم خصال النفاق بكل بساطة يأتي متأخرا ساعة وساعتين ويوما ويومين وشهرا وشهرين. يقول له: طب وعدتني، وشو صار؟ مصيبة كبرى، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. زياراته الكريمة صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، نترك هذا بحث زيارات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالصدق، قولوا آمين، بالصدق بالوعد. إذا وعدنا أن نفي بالوعد، أن يجمع فينا خصال الخير وأن يصرف عنا خصال النفاق. وفقنا لما تحب وترضى يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.